نساء الغرب رضين التعددا ولكن على شريعة لينين فما لنا نحن لا نرضى فما لنا نحن لا نرضى بشرع رب العالمين.